السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع رحلتنا التي قاربت لنهايتها، رحلة البحث عن السعادة. وصلنا يعني لخواتيم هذه السلسلة، ويعني النهاردة بكمل أو بأوازن الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الاستمتاع بشيء من متاع الدنيا، وقلنا ان ده من أسباب السعادة. ومش احنا اللي قلنا، النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال، لما قال أربع من السعادة، واتكلم عن المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء والجار الصالح، ونقيض ذلك في أسباب الشقاء. يعني ممكن شيء من الدنيا الإنسان يستمتع به ويسعد، أيوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدنيا أشياء: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، واتكلمنا بالتفصيل. لكن عشان برضو الدنيا تتوازن، النبي عليه الصلاة والسلام ما أطلقش هذه المحبة بشكل زائد عن اللازم، يعني ما تبقاش كل حاجة عندك مقدمة فيها شهوات الدنيا. وإلا فدايما بتلاقي السياقات، لما حتى ربنا سبحانه وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال ده متاع الحياة، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال: قل أنبئكم بخير من ذلكم. يعني برضو لو جينا نقول ان في أولويات، فالحاجات دي مش هي الأولويات. وعندنا نموذج جميل جدا اتقال لقارون، واحد من اللي حبوا الدنيا قوي وعظموا شأنها جدا، وبل بالعكس كمان ده هو مش لوحده اللي عظم شأنها، ده خلى الناس كمان تعظم شأنها. فلما خرج على قومه في زينته، شوف ربنا عليه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا. أنا عايزك تحط خط بقى تحت الكلمة دي كده، عشان هتصحابنا النهاردة في الحلقة دي، حتة الذين يريدون الحياة الدنيا، الناس اللي متعلقة قوي الدنيا، اللي مش قادرة تستغنى عن حاجة منها. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. التقييم كان من خلال الدنيا بس، وده هو المذموم، وده هو نقيض الزهد. الزهد الحقيقي إنك ما تبقاش كده، انك ما تبقاش متعلق او ممكن تستمتع بشيء من الدنيا. عشان كده السياق اللي اتقال لقارون، لما الذين اوتوا العلم قالوا له ايه، واللي بيدعوه الى الله عز وجل، قال له قومه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، يعني لا تتكبر، هنا الفرح بمعنى التكبر، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. تيكون الاصل انك انت بتبتغي الدار الاخره. احنا عملنا حلقه واحده عن متاع الدنيا، لكن حلقات كتير جدا من اسباب السعاده التعلق بالآخرة. فلما قالوا القارون قالوا له: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى التعامل مع الدنيا كأنك ما تنساهاش، ما تنساش أنك أنت برضو ربنا أباح ليك أشياء فيها، وفي مسببات للسعادة المؤقتة فيها، ما تنساهاش. شوف الفرق بين ابتغي ولا تنسى. أنا عارف لما توصل لمرحلة أن أنت منصرف قوي للآخرة، لدرجة أنك محتاج حد يفكرك: يا أخي بس يعني إيه، إن لأهلك عليك حق، إن لبدنك عليك حق. ده اللي كان بيحصل من سيدنا سلمان وسيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، لما أبو الدرداء امرأته أم الدرداء قالت لسيدنا سلمان، وكان النبي أخى بينهما، قالت له: إن يعني أبا الدرداء رجل ليس له حاجة في الدنيا، وخلاص يعني لما رأيها يعني في حالة، فسألها: إيه في إيه؟ فقال: يعني إن أخاك أبو الدرداء يعني ليس له حاجة في النساء. فهنا قال له: إن لأهلك عليك حق، وإن لبدنك. فكأن الإنسان ممكن يوصل لمرحلة أنه محتاج حد يفكره إن في حقوق وفي متاع دنيا عليه، إن هو يأخذ حظه منه. فقالوا له: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن الأصل في الإنسان إن هو يكون، لو حصل مقارنة، يكون تعلقه مش بهنا، مش بالدار دي، بل الأصل إنه يحاول على قدر المستطاع إنه يكون مستغني. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، لما أورد عن إن روح القدس نفس في روعي، وبدأ يعلمه حاجات سيدنا جبريل عليه السلام، كان منها إيه: واعلم يا محمد أن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. هو بيقول له شرف المؤمن قيام الليل، بيقول له: وعز المؤمن في استغنائه عن الناس. إنك أنت ما تكونش متعلق قوي بالدنيا، هو ده الزهد الحقيقي. أخوانا لما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، إن الزهد مش إنك أنت تلبس مقطع، ولا إنك تعيش في حتة سيئة. ده النبي بيقول: المسكن الواسع، المرأة الصالحة، المركب الهنيء، يكون عندك سيارة كويسة، مفيش مشكلة في كل ده. لكن لما تفكر الحاجات دي ما تتعلقش او ما قلبك ما يتعلقش بيها. ليه بقى؟ لو تيجي تفكر ونحلل بس الحته دي شويه قبل ما نكمل كلامنا في النصوص زي ما تعودنا والايات في الاحاديث. لو جيت تبص اغلب الهموم والاحزان والاشياء التي تجعل الانسان بعيدا عن السعاده هتلاقيها بسبب التعلق، بسبب تعلق بحد، بشخص، بماده، بمال، بمكان. دايما هتلاقيه طول ما هو متعلق، طول ما عنده عوز، طول ما عنده احتياج. الاحتياجات بتاعت الدنيا دايما ناقصه، الاحتياجات بتاعت الدنيا لا تكتمل ابدا، وربنا جعلها كده لانها اسمها الدنيا، هي دنيا من الدنو، مش هتكتمل لحد مهما كان غني ومهما كان عنده كل الاشياء. في الاخر برضو هيكبر، هيعيا، اسال الله لي ولكم العافيه، لكن ده واقع هذه الدنيا. فكل ما الانسان تعلق بيها، كل ما الانسان تعلق مثلا بمنصب هيلاقي المنصب اللي بعده مش هيوصل له، او واحد تاني سبقه، او هيتعلق بمال هيتلاقي اللي اغنى منه، او هتلاقي يحصل مشكله فيفتقر، ايا كان. عشان كده النبي له حديث جميل جدا يقول لك ايه: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. باختصار بيقول لك ما تتعلقش قوي باللي في ايديهم. الناس بتفهم انت متعلق بيهم وعايز منهم ولا انت مستغني. المستغني ده عزيز، عشان كده شوف الحديث: وعز المؤمن في استغنائه عن الناس. انت تستغنى عن الناس وتفتقر الى الله. للاسف كتير من الناس بيعمل العكس، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. كلا ان الانسان لا يطغى، امتى بيطغى؟ لما بيستغنى. بيستغنى عن مين؟ عن ربنا. بيستغنى عن ربنا، مش عايز حاجه من ربنا، عايز من الناس، عايز من الدنيا. دايما الاصل انك تفتقر الى الله، وده برضه من معاني الزهد. الزهد مش لازم انك تكون فقير حقيقي. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ من الفقر، كان يقول: واعوذ بك من الكفر والفقر. الناس اللي فاهمه الزهد ان هو فقر اللي ممكن يكونوا زعلوا من الحلقه اللي فاتت، يا جماعه النبي تعوذ من الفقر. لو الفقر ده محمود او شيء عظيم ما كانش النبي تعوذ منه صلى الله عليه وسلم، لكنه تعوذ منه جنبا الى جنب مع الفقر. امال بقى ايه الفقر اللي مطلوب؟ فقر الى الله. طب الافتقار ده مشاعر فين؟ مشاعر في القلب يا اخوان. عشان كده المساله بتدور على القلب. ممكن واحد يبقى من اغنى الاغنياء، وانا عارف ان الكلام ده عند بعض الناس نظري لكنه والله هو الحقيقه. واحد غني جدا بس هو زاهد، ازهد من واحد فقير جدا. ازاي يا عم؟ ده الفقير وده الغني، ازاي ده اللي لان الغني ده مش متعلق، قلبه مش متعلق بالدنيا. وبتعرف امتى؟ بتعرف لو لا قدر الله حصل ازمه او حصل مشكله، خلاص الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، مش مستني حاجه من حد، مش متعلق قوي بالدنيا، مش لازق فيها قوي. في حين الفقير ما عندوش، بس قلبه بيتقطع من الحقد والحسد، وباصص لده وشايف ده واشمعنى كده وده عنده وانا ما عنديش. ولذلك ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام بيعلمه ده: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. هو ده المعنى اللي المفروض نكون عندنا، وده والله من اسباب السعاده. من اسباب السعاده انك انت ما تتعلقش قوي، ما تتعشمش قوي، ما ترتبطش باشياء قوي. ولذلك في الحديث لما يعني قال ايه: عيش ما شئت. لما جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: يا محمد، سيدنا جبريل بيقول للنبي: يا محمد عيش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه. انت هتفارق، هتفارق، ما تتعلقش قوي. هو ده الزهد باختصار اخواننا، والله دي من اسهل معاني الزهد. دايما يقول لك كده: الزهد ان تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، لا تتصرف. ما هو ده، احبب ما شئت فانك مفارقه. تبقى عارف بحب شيء معين بس انا عارف انه هيفارق. تخيل لو انسان مرتبط قوي، ما هو بنشوف ده. في ناس بتنهار لما حد عزيز بيموت لها، او بيفقد شيء من ماله، او بيعمل حادثه بعربيته، ربنا يعافي الجميع. بس ده واقع، هي الدنيا كده بتبقى فيها خساير، هي ما بتدومش لحد وما بتستمرش، وما بتجيش حذافيرها كلها لحد. ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: من بات وعنده قوت يومه وامنا امن في سره وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. حاجات بسيطه، هي دي اللي ايه، هي دي الحاجات البسيطه. وحتى لو دي راحت برضو انت متعلق بحاجه تانية اهم، متعلق بالاخره. ودي من اخص خصائص العبوديه، الافتقار الى الله، انتم الفقراء الى الله، والاستغناء عن الناس، والاستغناء عما في الدنيا. وده مش هيحصل الا لو ادركنا قيمه الدنيا. هي دي حقيقه الزهد، انك تعرف يعني ايه دنيا، انك تعرف قيمه هذا الجدي الاسك الذي يعني اشار النبي عليه الصلاه والسلام عدي مع الصحابه، لقى جدي ميت واسك يعني في عيب في ودانه، بيقول لهم: من يشتري هذا بدرهم؟ قال له: لو كان حيا لزهدنا فيه، انا يعني ما في عيب اصلا. فقال: للدنيا اهون عند الله من هوان هذا عليكم. ده اللي هاين عليكم ده الدنيا اهون عند الله عز وجل من ذلك. لازم تعرف قيمتها، لان اللي بيعظم قوي من شان الدنيا زي ما قلت لكم بيتقطع بيتحرق شوقا لها وتعلقا بها وحقدا على من امتلكها، ودي مش سعاده، عمره ما بيرتاح لانه دايما عايز. زي ما بقول لكم دايما الدنيا فيها شيء ناقص، وهو ده اللي بيريد الحياه الدنيا، هو ده اللي بيؤثر، اللي ربنا قال بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير لمن اتقى. الله عز وجل يقول الآخرة خير دايما في كل الآيات اللي فيها مقابلة بين الدنيا والآخرة، هتلاقي التفضيل للآخرة، وهتلاقي دايما الكلام عن الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كلام سورة الحديد التفاصيل عن الدنيا اللي هي ده آخرها، يعني حاجات في الدنيا محدودة ومؤقتة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، كله في الآخر بيخلص وكله في الآخر بيروح، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلمة المتاع اللي بتتكرر عن الدنيا دي متاع، يعني حقيبة بتخلص على طول، لكن دايما التفضيل بيجي في القرآن بكتير جدا، آيات كتير جدا، وهو ده اللي بيسعد فعلا بيفهم القيمة دي. عشان كده مهما فقد من الدنيا، مهما قل شيء من الدنيا، مهما مسه شيء من النقص في الأموال والأنفس والثمرات، هو عارف دايما ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا الآخرة خير، والآخرة خير وأبقى، وما أتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. دايما نشوف المقابلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آيات لو قعدنا نقولها هتاخد وقت كبير جدا، كلها فيها هذا المعنى، الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، التفضيل دايما للآخرة. طب الدنيا زي ما قلت لك لا تنسى نصيبك منها، لكن لا تتعلق، لا تتعلق بذلك، تكن من هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في أكثر من آية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. لما قلت لك في آية قارون حط خط تحت قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اسمع برضو دي في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هو عايزها خلاص هياخد منها. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال لا، طب مش أنت قلت لنا إنها مش حرام؟ لا هي مش حرام، بس إرادتها إن تكون دي منتهى أملك ومبلغ علمك، هي دي اللي حرام. حرام منين؟ من الآية، ربنا قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وقال في سورة الإسراء من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. تاني مذكور عذاب، ليه؟ لأن دول اللي راضوا بالحياة الدنيا في سورة يونس واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، اللي قال في أول الآية لا يرجون لقاءنا، هي كده المفضلة، هو علق قلبه قوي بالدنيا ورضي بها واطمأن بها، خلاص هيغفل عن الآخرة، وهم عن الآخرة غافلون أولئك، وهم عن آياتنا الذين هم عن آياتنا غافلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باختصار، اللي بيرجو الآخرة مرتاح، اللي قلبه متعلق بالآخرة ده من أسباب السعادة، هو ده الزهد الحقيقي. لكن اللي قلبه بيتشوق للدنيا متحرق، حتى لو ما عندوش، حتى لو لابس أسمال ممزقة ومرقعة، في النهاية سؤال عن قلبك في الزهد، امتحان الزهد سؤال قلبي، علاقتك ايه بالدنيا وتعلقك ايه، هو ده خطوة من خطوات طريقك الى السعادة. علق قلبك بالله، علق قلبك بالآخرة، استغني عن الناس، عز المؤمن استغنائه عن الناس، وعلق قلبك بما عند الله الذي هو خير وأبقى. جزاكم الله خيرا.